قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. ما الذي مر معنا في المصطلح بالأمس؟ نخبة الفكر، ها؟ المدبج ماذا؟ الأقران. المدبج ماذا؟ المدبج والأقران. المدبج مأخوذ من ماذا؟ المدبج مأخوذ من ماذا يا أخوان؟ ها؟ من ديباجتي الوجه وهما الخدان، وكلاهما ماذا؟ قد تقابل وتساوى. فالأقران ما تساوي ماذا؟ في السن والإسناد، في السن ماذا؟ والإسناد، أي الإسناد طبقة واحدة والسن ماذا؟ متقارب. الطبقة واحدة والسن ماذا؟ متقارب. يقال في ماذا؟ المدبج، يقال في المدبج. فما ضابط المدبج عند أهل المصطلح؟ إيش ضابط المدبج؟ ها؟ أن يروي يعني ماذا؟ الأقران بعضهم عن بعض، أن يروي الأقران بعضهم عن بعض، الذين تساووا في الطبقة وفي السن، الذين تساووا في الإسناد وفي السن، فإذا روى بعضهم عن بعض هذا يسمى ماذا؟ بالمدبج. هذا يسمى ماذا؟ بالمدبج. من ألف فيه؟ من الذي ألف فيه؟ الدارقطني ألف فيه كتابا، ألف الدارقطني عليه رحمه الله في المدبج ماذا؟ كتابا، ألف فيه المدبج ماذا؟ كتابا. طيب القسم الثاني، ها، ما يسمى بالأقران، ما يسمى ماذا؟ بالأقران. ما معنى الأقران؟ تقارن في السن والطبقة، ولكن أحدهما روى عن الآخر والثاني لم يروي عنه، فيسمى ماذا؟ بالأقران، يسمى ماذا؟ بالأقران. طيب والمثال على الأول، هذا المدبج يا أخوان رواية من؟ ها؟ من؟ لا المدبج، ها؟ الليث عن مالك ومالك عن الليث، وما يتعلق بالأقران؟ مسعر عن من؟ ها؟ سليمان التيمي يروي عن مسعر، ولا يعرف أن مسعر روى عن سليمان. هذا يسمى بالأقران. طيب هذا يسمى ماذا؟ بالأقران. طيب إذا كان الابن روى عن الأب والأب روى عن الابن، هل يكون مدبجا يا أخوان؟ كلاهما روى عن الآخر، ها؟ توفر كلاهما روى عن الآخر، اختلف في السن والطبقة، اختلف في السن والطبقة، فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، يكون من رواية الأكابر ماذا؟ عن الأصاغر. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله: إذا روى عمن دون سنا وقدرا، إذا روى عمن دون سنا وقدرا، إما في السن وإما ماذا؟ في القدر. هذه تسمى عندهم الأكابر عن الأصاغر، هذه تسمى عندهم ماذا؟ الأكابر عن الأصاغر. إذا روى عمن دون سنا وقدرا، رواية الأكابر عن الأصاغر. والأصل ما هو؟ الأصل أن الأصاغر يروون ماذا؟ عن الكبائر، وهذا هو الأكثر، لهذا نبه على الأقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، نبه عن الأقل. الطريقة المسلوكة والجادة أن الصغير يروي عن الكبير، هذا لا إشكال فيه، لكن رواية ماذا؟ الصغير الكبير عن الصغير، هذا على خلاف الجادة. من أجل هذا نبه عليه ماذا؟ ابن حجر. رواية ماذا؟ إذا روى عمن دونه في السن أو في القدر، في السن ماذا؟ أو في القدر، يقال رواية ماذا؟ الأكابر عن الأصاغر. ومن ذلك قال ابن حجر عليه رحمة الله: ومن ذلك رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الأبناء، هذا باعتبار ماذا؟ الأكثر قليل، والأكثر ما هو؟ العكس، الأبناء عن الآباء والأصاغر عن الأكابر، هذا هو الأكثر في السنة، هذا هو الأكثر. لكن قد يحصل العكس، من أجل هذا نبه العلماء على هذه المسألة، من أجل هذا نبه العلماء على هذه ماذا؟ المسألة. لماذا نبه العلماء على هذه ماذا؟ المسألة. قال ابن الصلاح عليه رحمة الله: نبهوا على هذه المسألة، أن الأكابر قد يروا عن الأصاغر، والأبناء والآباء قد يروا عن الأبناء، قال لئلا يتوهم كون المروي عنه أكبر، حتى لا يتوهم كون المروي ماذا؟ عنه ماذا؟ أكبر. والمروي الآن هو ماذا؟ الأصغر، والمروي الآن في هذا المقام هو ماذا؟ الأصغر، أو كون ماذا؟ أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الغالب أن المروي عنه دائما يكون كبيرا ويعني ماذا يعني وأبل كبيرا ماذا وأبل وأبل هذا هو الغالب. فنبه العلماء على هذه المسألة وهي رواية الأكابر عن أصحابه ورواية الآباء عن الأبناء. قال ابن الصلاح عليه رحمة الله لئلا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل. لماذا؟ لأن الجادة ما هي؟ أن المروي عنه الذي يكون أعلى يكون كبيرا ويكون ماذا؟ أبا يكون كبيرا ويكون ماذا؟ أبا. فنبه العلماء على هذه ماذا؟ المسألة. نبه العلماء حتى لا تجهل منزلة الأكابر والأبناء. ولهذا جاء في الحديث أنزل الناس ماذا؟ منازلهم، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عائشة وقيل من قول علي رضي الله تعالى عنه أنزل الناس ماذا؟ منازلهم. فابن الصلاح عليه رحمة الله نبه هذا التنبيه، قال الفائدة حتى لا يتوهم كون المروي عنه ماذا؟ أكبر أو أنه ماذا؟ أب. كون المروي عنه ماذا؟ أكبر أو كونه ماذا؟ أبا. فلأن الغالب أن المروي عنه دائما يكون كبيرا وأبا، كبيرا ماذا؟ وأبا. هذا أمر. والأمر الثاني حتى لا تجهل ماذا؟ منازل الآباء والكبار، حتى لا تجهل منازل الآباء والكبار. ثم ألف العلماء مؤلفات في هذا نبهوا عليها، ولكن هذا قليل. رواية الأكابر عن الصغار قليل، ورواية الآباء عن الأبناء قليل، والأكثر هو الصحيح، أي رواية الصغار عن الأكابر، رواية الأبناء عن الآباء هذا هو الأكثر. لكن قد يحصل العكس، لكن قد يحصل ماذا؟ قد يحصل ماذا؟ العكس. مثال على سبيل المثال رواية الأكابر عن الأصاغر أو ممن كان دون ماذا في القدر، قد يكون سنا وقدرا. رواية ماذا؟ الزهري عن مالك، الزهري أعلى طبقة وسنا وقدرا، الزهري لا شك أنه ماذا على هذا الحال. فالزهري يروي ماذا؟ الزهري قد روى عن الإمام مالك، ويحيى بن سعيد الأنصاري قد روى عن الإمام مالك، وهم أعلى ماذا؟ كلاهما الزهري ويحيى بن سعيد أعلى من الإمام مالك فيما يتعلق بالطبقة والسن، فيما يتعلق بالطبقة والسن، ولك أن تقول القدر، ولك أن تقول ماذا؟ والقدر. فقد جاءت هذه الرواية. وهكذا فيما يتعلق برواية ماذا؟ الآباء عن الأبناء ذكروا قليلا جدا، ذكروا ماذا؟ رواية ماذا؟ قليلا ماذا؟ جدا، أن بعض الآباء قد روى عن بعض ماذا؟ الأبناء، وذكر ماذا؟ الحافظ ماذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله. ويلحق بهذا المبحث ما يتعلق برواية ماذا؟ الابن عن أبيه عن جده، ولم يسمى الأب ولا الجد. رواية ماذا؟ الابن عن أبيه وعن جده، ولم يسمى أبا ولا جدا، ولم يسمى الأب ولا الجد، كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه ماذا؟ سلسلة، سلسلة ماذا؟ حسنة. هذه سلسلة ماذا؟ حسنة بسبب ماذا؟ عمرو، عمرو يروي عن شعيب وهو ماذا؟ الأب، وشعيب يروي ماذا؟ عن محمد، ومحمد يروي ماذا؟ عن عبد الله ابن عمرو، يروي عن عبد الله ماذا؟ ابن عمرو. هذه سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة ماذا؟ رويت بها ماذا من الأحاديث؟ يعني نحو 200 حديث، نحو 200 ماذا؟ حديث. أكثر هذه الأحاديث، بل لك أن تقول كل هذه الأحاديث إنما هي فيما يتعلق بأحاديث الحلال والحرام، تتعلق بأحاديث الحلال والحرام. وهذه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي صحيفة، هي ماذا؟ صحيفة. جاءت عن من؟ جاءت عن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ماذا كان؟ يعني يقول عن نفسه، قال كنت أكتب، كنت ماذا؟ أكتب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كان ماذا؟ يحفظ. فعبد الله بن عمرو أكثر حديثا باعتبار الكتابة، وأكثر حديثا باعتبار الحفظ أبو ماذا؟ هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني ماذا؟ حفاظ الصحابة في الذروة من حيث الحفظ وماذا؟ أبو هريرة. من حيث الكتابة في جمع الأحاديث وماذا؟ عبد الله ابن عمرو. فقال كنت ماذا؟ أكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هي وجادة. ما معنى وجادة؟ صحيفة عمرو، يعني ماذا؟ عبد الله ابن عمرو كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ولده ماذا؟ محمد، وهو ماذا؟ جده ماذا؟ عمرو، جده ماذا؟ الأول. مات ماذا؟ في زمن ماذا؟ في زمن أبيه عبد الله ابن عمرو، في زمن ماذا؟ أبيه عبد الله ماذا؟ ابن عمرو. فوجد ماذا؟ يعني ماذا؟ عمرو ابن شعيب هذه الصحيفة. يقول عمرو، يعني ماذا؟ يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ماذا؟ عن جده. واختلفوا في ماذا؟ في قوله عن جده. هل هو ماذا قد ماذا يعني ماذا عمر فيكون قد ماذا الأول وهو محمد، أو يكون قد ماذا الثاني وهو ماذا عمر، أو عبد الله ماذا بن عمر، أو يكون قد ماذا الثالث وهو ماذا عمر ماذا ابن العاص، عمر ماذا ابن العاص. ولكن هذه يعني قد تكلم فيها ماذا العلماء، قالوا صحيفة عمر بن شعيب عن جده إنما هي صحيفة، وكانت الرواية الرواية ماذا عنه منها من قبيل الوجادة، أي بمعنى أن عمر بن العاص ترك ماذا صحيفة وكانت ماذا محفوظة عند أهله. ولهذا يتكلم العلماء على ما يتعلق ماذا بالوجادة في باب الرواية، إذا كان الذي يروي ماذا ثقة من الثقات وقد عرف ماذا خط صاحب هذا ماذا الصحيفة، وكان صاحب هذا الصحيفة ماذا يعني ماذا ثقة من الثقات وقد وثق ماذا ما يعني خط في هذا ماذا الصحيفة، فالعمل بالوجادة لا إشكال فيه. فصحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ما هي مجرد حدثني يعني أبي عن جدي عن عمرو عن عبد الله بن عمرو إلى غير ذلك، وإنما هي ماذا وجادة، إنما هي ماذا وجادة، وجدت أحاديث بخط عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورث عن ماذا أبناء، ثم ورث عنه ماذا يعني بعد ذلك ماذا شعيب، وهكذا أيضا ماذا عمرو أخذها ماذا عن شعيب، أخذها ماذا عن شعيب، فهي من قبيل الصحيفة. والرواية ماذا من الصحف، ليست كالرواية ماذا من المشافهة، لأن المشافهة يضبط لك الكلمات والألفاظ، ولهذا مر معنا أن التصحيف والتحريف سببه ماذا يا إخوان، وخاصة التصحيف سببه أنه يأخذ من الصحف من الأوراق من الدفاتر، ما يأخذ من أفواه ماذا المشايخ، وهذه يعني في ضبط ألفاظها لا تتلقى إلا عن المشايخ، فلهذا تمتاز يعني كون الإنسان يحدث عن المشايخ يضبطون له الألفاظ، يضبطون له ماذا الألفاظ، فإنهم قديما ما كانوا يكتبون ماذا النقط ولا التشكيل، هذا لا يشكلون الحروف ولا يكتبون ماذا النقط، فقد تأتي إلى كلمة يعني يعلمون، ما تدري يعلمون أو تعلمون، ما تدري عن هذه ماذا الكلمة أو نعلمون، ما تدري عن هذه ماذا الكلمة، لا تدري عن هذه الكلمة، كانت يعني محذوفة النقط، محذوفة ماذا التشكيلات. فعبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت عند ماذا أبنائه حتى جاءت إلى هذا ماذا إلى عمرو بن شعيب عن أبيه ماذا عن جده، فعلى كل هي صحيفة موجود فيها أكثر من 200 ماذا حديث أو نحو 200 ماذا حديث، أكثرها تتعلق بالحلال والحرام. لهذا لما تكلم ابن القيم وجماعة على هذه الأحاديث بعضهم طعن فيها، قالوا ما ندري عن جده هل يقصد به محمد، فيكون في هذا الحالة فيه انقطاع، يكون في ماذا انقطاع، لأنه ماذا لم يدرك ماذا أباه ولم يسمع ماذا من أبيه، يقول إن يحدث ماذا عن محمد، أو يقصد به ماذا الجد الأعلى وهو ماذا عمرو، يقصد به الجد الأعلى وهو ماذا عبد الله، يقصد به الجد الأعلى وهو ماذا عبد الله. فبعض العلماء تكلم فيها، قال بعض العلماء ما تحتاج أن تتكلم فيها، لماذا؟ لأنها صحيفة ورثت عن ماذا عن عبد الله ابن عمرو، فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ماذا أخذ هذه الصحيفة ماذا أهله، ثم تناقلوها إلى من؟ إلى عمرو، ثم تناقلوها ماذا إلى عمرو، فهي وجادة وصحيفة فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج أن تنظر من المقصود بالجد، هل هو محمد أو عمرو أو ماذا عبد الله، ما تحتاج إلى هذا الأمر، كما تكلموا على ابن حبان لما أراد الطعن ماذا فيها، أو تكلموا على ابن المعين لما أراد الطعن فيها، قالوا إنما هي صحيفة في التحديث بها من قبيل الوجادة، والوجادة يعني يحدث منها ولا إشكال ماذا فيها، الخلل فيها فقط أنك ما تستطيع أن تضبط الألفاظ، ما تستطيع أن تضبط الألفاظ، أما الأحاديث فهي صحيحة ثابتة، وخاصة إذا صح الحديث إلى عمرو، إذا صح السند إلى عمرو ثم بعد ذلك يعني ما بعدها هي صحيحة لأنها صحيفة، لكن بشرط أن يصح الحديث ماذا إلى عمرو، فإذا صح السند إلى عمرو فيكون الحديث ماذا من قبيل ماذا الحديث الحسن، من قبيل الحديث ماذا الحسن، والأحاديث المروية إنما تروى ماذا من الصحيفة، وجدها ماذا وجدت ماذا وجدت ماذا في يعني ميراث آبائه وأجداده، في ميراث آبائه ماذا وأجداده. وهكذا يقال في رواية ما في صحيفة أيضا ماذا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه أقوى من صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه لا يروى بها إلا نحو 20 حديثا، صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هي أقوى من صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لماذا؟ لأن هؤلاء ثقات، وأولئك ماذا عمرو ماذا حسن ماذا الحديث، فهذه أقوى منها، لكنها لم يروى يعني بها من الأحاديث إلا نحو 20 ماذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إذا صح السند إلى بهز فهي صحيحة، إذا صح السند إلى بهز فهي صحيحة، لكنه لم يرى بها إلا نحو 20 ماذا حديث، لكنها أقوى من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة. تلك حسنة وهذه صحيحة، تلك حسنة وهذه ماذا صحيحة. تبقى السلسلة الثالثة وهي طلحة بن مصرف عن أبي ماذا عن جدي، طلحة بن مصرف عن أبي ماذا عن جده، عن أبي ماذا عن جده، هذه ضعيفة. فإن ماذا مصرف مجهول، فإن مصرف ماذا مجهول، وهو صاحب حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق، صاحب حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق من طريق ماذا مصرف وهو ماذا مجهول. الأب يعني الراوي الأول وهو الابن ثقة، والأب ماذا مجهول، والجد هو ماذا صحابي من الصحابة، الجد صحابي ماذا من الصحابة. وألف في هذه السلاسل العلائي عليه رحمة الله مجلدا، ألف العلائي عليه رحمة الله في هذه ماذا السلاسل مجلدا ممتازا وكبيرا واسعا، وحقق هذا المجلد ولخص هذا المجلد الحافظ ابن حجر، لخص هذا المجلد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وترى فيه من الفوائد الشيء الكثير، ترى في هذا المجلد من الفوائد الشيء ماذا الكثير. تعرض لذكر السلاسل وتكلم عليها بكلام ماذا طيب، فلخصها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لخصها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد الحافظ ماذا العلائي، وكلاهما شافعي، وكلاهما ماذا شافعي، كلاهما ماذا شافعي. هذه خلاصة سؤال صاحب ماذا النخبة فيما يتعلق برواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء.